يقول إذا أوترت في أول الليل وقمت في آخره فكيف أصلي؟ الجواب أنك تصلي ما شئت من الصلاة، ولكنك لا تكرر الوتر مرة ثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر مرتين في اليوم، وبالله التوفيق.